الحمد من الإسلام، ولك الحمد من القرآن، ولك الحمد على كل حال، ولك الشكر على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر عن العافية، ونسألك النجاة من كل بلية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمر روعاتنا، اللهم آمر روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم استر علينا عيوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنه لا يغفر لنا الذنوب إلا أنت، واغفرها لنا. اللهم تجاوز عنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم غدا يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم غدا يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا رب العالمين، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا حق شكرك يا الله، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله، سبحانك ما حمدناك حق حمدك يا الله، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أجودك، سبحانك يا أكرم الأكرمين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، امن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك، وغفرانك ورضوانك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا رب العالمين، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم عزاءنا على فراق شهرنا، اللهم ارحم عزاءنا على فراق شهرنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم احينا حياة طيبة حتى تبلغنا رمضان، اللهم احينا حياة طيبة حتى تبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، بجيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم أبعد جسدنا عن النار. اللهم أبعد جسدنا عن النار. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبق علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة دليلا. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم واهد بهم وارض عنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا من حفظة كتابك. اللهم بحق هذا الشهر المبارك، شهر القرآن الكريم، اشرح صدورهم ونور بصيرتهم لحفظ كتابك. اللهم اشرح صدورهم ونور بصيرتهم لحفظ كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أعط لكل عبد منا ما نوى. اللهم أعط لكل عبد منا ما نوى بحق هذه الليلة المباركة وبحق هذا الشهر المبارك. اللهم اقض أغراضنا. اللهم اقض حوائجنا. اللهم ارزقنا ما نتمنى عليك. اللهم ارزقنا ما نتمنى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين. احفظ لنا سكان حينا، احفظ لنا جيراننا وجيران مسجدنا ورواد مسجدنا الذين يأتون من قريب ومن بعيد. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم يسر أمورهم واقض أغراضهم وبارك لهم فيما رزقتهم وبارك لهم في تجارتهم ووسع في رزقهم. اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم بارك لهم في زوجاتهم، اللهم بارك لهم في عملهم وبارك لهم في أعمارهم. اللهم من كان لهم ميتا فاللهم ارحمه يا رب العالمين، وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عشر خطواتهم يا رب العالمين، اللهم عشر خطواتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم يا رب العالمين. اللهم يا الله اجز عنا خير الجزاء كل من كان سببا في هذا الشهر المبارك، اللهم اجزهم خير الجزاء. اللهم اجز عنا كل من سهر ونظم في هذا الشهر المبارك من شباب ومن رجال أمن ومن رجال سلطة وأعوانهم. اللهم يسر أمورهم واقض أغراضهم واحفظهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. ومن كان منهم حيا فاللهم اشفه وعافه يا رب العالمين، وأطيع أمرهم في طاعتك، ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا شيوخنا، اللهم اجز عنا خيرا شيوخنا، اللهم اجزهم خيرا جزاء، اللهم اجزهم خيرا جزاء. اللهم متعهم بالصحة والسلامة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والسلامة والعافية. اللهم احفظ لنا حفاظ كتابك، اللهم احفظ لنا حملة كتابك، اللهم احفظ لنا حملة كتابك. اللهم شفع فينا وفيهم القرآن، اللهم شفع فينا وفيهم القرآن. اللهم اجعل لنا ولهم القرآن نورا في قبورنا، اللهم اجعل لنا ولهم القرآن نورا في قبورنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انصر أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، واحفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والكسل والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم أمواتنا فاغفر لهم وارحمهم، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعدانا فاكفنا شرهم، وتعلم أعدانا فاكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، احفظ لنا إخواننا الذين يعملون معنا في هذا المسجد المبارك. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم يسر أمورهم واقض أغراضهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.